سورة الرعد من أولها، وهي السورة 13 من أول المصحف بعد سورة سيدنا يوسف. سورة مدنية نزلت بعد سورة القتال أو سورة سيدنا محمد. آيتها 43 آية بالعهد الكوفي و44 آية بالعهد المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الكف للخطاب واللم للبعد والتاء للإشارة. تلك التاء للإشارة واللم للبعد والكف للخطاب. لبعد المنزلة والمرتبة. تلك آيات لبعد منزلتها ومرتبتها، حيث أنها معجزة، معجزة في لفظها وترتيبها وبيانها وإخبارها وأخبارها، معجزة من جميع الوجوه. ولذا بعد مقامها، فأشار إلى هذا البعد باللام تلك. والكف للخطاب للمخاطب المكلف. يلا يا شيخ. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. حفص من الكوفيون، حفص من الكوفيين وباقي القراء، هو اللي يقول يغشي الليل النهار. باقي الكوفيون اللي هو شعبة والأصحاب يقول يغشي الليل النهار، يغشي الليل النهار. يبقى شعبة وحمزة والكسائي وخلف دول يقولوا يغشي الليل والنهار، يغشي الليل النهار، يغشي يغشي. يلا يا وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سلوان وغير سلوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. المدنيان والأصحاب يقولوا ايه؟ بتقول من اعناب، ويقول وزرع. العطف هنا عطف جمله على جمله، مش لفظ على لفظ. كان عطف لفظ على لفظ يقول جنات وزرع، مش كده؟ لكن عطف جمله على جمله. دي قراءه المكي والبصريان وحفص. باقي القراء بالكسر يقول وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى وغيره، كله بالكسر. وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. اللي هيكسر دول مين؟ المدنيان والأصحاب. المدنيان اللي هو نافع وأبو جعفر، والأصحاب اللي هم حمزة والكسائي وخلف. باقي القراء بالرفع: وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء. الأصحاب بقى يقولوا إيه؟ ويفضل بعضها على بعض في الأخد الياء، بدل ونفضل بعضها على بعض بالنون نفضل، يقولوها بالياء يفضل. ويفضل بعضها على بعض في الأكل. نافع بن كثير يقول في الأكل، في الأكل. وورش عن نافع يقول في الأكل بغير همزة، في الأكل. ده ورش عن نافع. لكن قارون وقنبل والبزي يقولوا في الأكل. يلا يا سيدي. يسقى بماء واحد، مش كده؟ يسقى بماء واحد، اللي يقول يسقى بماء واحد كده ده ابن عامر وعاصم ويعقوب. باقي القراء يقول تسقى بماء واحد، تسقى بماء واحد بالتالي. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، عبر بالعقل هنا وفوق بالمتفكرين بالتفكر. ليه الفرق؟ لأنك وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار. هذا التغير الواقع في الأكوان يدل على أن هناك مغير لها. وعلى شكلها إذا تفكرت استدللت بالمتغير على المغير. فهم؟ طيب في الآية اللي بعدها قال إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون. لماذا؟ لأنها إذا اتحدت الأشياء وكانت هذه الأشياء هي الفاعلة لابد أن يكون الخارج واحد، لكن لما يبقى والمكونات واحدة ثم يخرج الخارج مختلف التنويع، يبقى الآية الأولانية بتتكلم عن التغيير والآية الثانية بتتكلم عن التنويع. فالتغيير يدل على المغير، هذا تفكير. والتنويع من شيء واحد، ماء واحد وبذرة واحدة وتربة واحدة، ونفضل بعضها على بعض في الدنيا. دليل الفاعل المختار. دي عايزة عقل بقى. ليه بقى؟ لأن من قال بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل العلم. الطبيعة لا تختار ولا تنوع، مش كده؟ دول مطبعة كل واحد دخل كده حاجة في المطبعة تقول كله يطلع زي واحد، اسطمبة واحد، مش كده؟ لكن لما تحط مية وتربة وبذرة المكونات واحدة تطلع نخلة. النخلة دي اللي فيها صباطة حمراء وصباطة صفراء، ومش كده؟ وجوه البلح الواحدة تلاقي جزء مسكر وجزء ماسك وجزء مش مسكر. حاجة غريبة يعني، تنوع غريب. فهمت ازاي؟ فدليل ان هناك فعل مختلف، لان مفيش حاجة في الدنيا تحط مكونات ثابتة وتدي لك تنويع إلا أن يكون في شيء خارج عنها بيختار. فهمت بقى إزاي؟ عشان كده قال لك إيه؟ في الأرض قطع متجاورات زي بعضها، وجنات من أعناب. العنب أنواع كتيرة، في 300 نوع لنا. وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، يعني نخلة تطلع برأس واحدة ونخلة برأسين. يعني زي إيه؟ زي التوأم الملتصق. عارف التوأم الملتصق؟ تطلع ادي صنوان وغير صنوان، يعني تطلع نخله كده من بذره واحده وتلاقي راس كده وراس كده، حاجات غريبه. تلاقي الراس دي بتجيب بلح احمر ودي بتجيب بلح اصفر. كله طالع من اصل واحد. انت نفسك بني ادم واحد ومراتك واحد، تنجب 10 اولاد كل واحد ليه شكل، والتربه واحده والبذره واحده، مش كده برضه؟ مفيش عقل، يبقى في فعل مختار. عشان كده يقول ان في ذلك الايات لقوم يعقلون. يبقى التغيير في الايه الاولانيه يجعلك تفكر ان هناك مغير، ثم التنويع في المتغير يجعلك تعقل ان هناك مختار، فانت زي فاعل مختار. للي يفهم ادي التوحيد الاسلامي، ادي دراسه التوحيد من القران، ادله وجود الله في القران في الايات، مش محتاجه بقى تخش للفلاسفه، الايات واضحه. فهمت؟ مش عايز عيني فلسفه. يلا دكتور، يعني معنى كده العقل والفكر مرحلتين؟ ايوه طبعا. الفكر، الفكر اللي هو الفكر اللي هي ثمره العقل، ثمره التدبر. هي مراتب، مراتب لحاله واحده. الفكر والعقل دي مراتب لحاله واحده. إذا تعقلت الشيء يعني إيه؟ يعني إذا تعقل الشيء، تعقل الشيء إنك أنت تدركه وتدرك خصائصه، ثم تستنبط من هذا شيء غير موجود، غير محسوس، يبقى ده فكر. فهمتني إزاي؟ يعني إحنا إيه؟ شفنا الثمارة وشفناها محسوسة قدامنا، شايفينها متنوعة، فعقلنا من التنوع أن هناك نوع اختيار، لأن التربة جمال لا تختار، والبذرة جمال لا اختيار لها، والماء جمال لا اختيار له، ويختلط حاجات غير مختارة يخرج شيء فيه اختيار. العقل يقول إيه؟ أن هناك من يختار غير موجود، أنا مش شايف اللي بيختار، لكن أنا أدركت بوجود الاختيار امامك. فهمت ازاي؟ فالتعقل والتفكر يجعلك تدرك من المحسوس الغائب. فهمت ازاي؟ لكن العلم التجريبي كله محسوس في محسوس، ما يوصلكش للغيب. لكن الامور العقليه والفكريه هي التي توصلك للغيوب من خلال المحسوس. فهمت بقى ازاي؟ فهي مراتب، مراتب في ايه؟ في الادراك، مراتب التفكر ومراتب التعقل، فهو كلها متعلقه بالادراك. نعم. يلا يا سيدي. وان تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. بس كده آية، كده آية خمسة بالعبد المدني، كده آية خمسة. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعلى شكل بعض الآيات دي كلها إزاي يكفر بالرب المدبر المختار المغير القاهر بعد الحياة اللي شايفها دي كلها، كل يوم تشوفها في كل لحظة تشوفها، كيف تقول أنه ليس موجودا؟ ألا يوجد عقل؟ ألا يوجد فكر؟ وبالتالي اللي ينكر وجود الله عنده خلل في عقله وخلل في فكره. فهمت بقى ده؟ لأن لو فكر غير هذا الخلل وكان سليم الوجدان يعرف أن هناك من يدبر. أنت نفسك المفكر تعرف أنك لا تدبر نفسك، فما بالك وبما هو أدنى منك من نبات وجماد وحيوان؟ إذا كنت أنت يا من تعتقد أنك أعقل ما في الكون من حيث إدراكك أنت، لا تعتقد ولا تعرف، لا تعتقد ولا تدعي أنك تدبر نفسك، فكيف تدعي أن هناك في الأكوان من لا يدبرها؟ فهم؟ وبالتالي معرفة وجود الله معرفة ضرورية، لأنها ناتجة عن سلامة العقل والنظر. وبالتالي اللي ينكر الضروري والبديهي يبقى ايه؟ عنده خلل في عقله، نسميه مجنون. فالملاحدة دول نوع من الجنون، نوع من الجنون، يجي لهم الشيطان في عقلهم كده يعمل لهم لوسة فيقوموا ينكروا الموجود ويدعوا ان هم ايه؟ اهل يعني حس كده وتجربة وثقافة. ثقافة دي ازاي تنكر ان هناك متغير بغير مغير وان هناك تدبير بغير مدبر؟ ازاي تنكر هذا؟ ده معروف من العقل بالبداهة. ده الطفل الصغير يدخل البيت ما يلاقيش امه موجودة، لكن يلاقي الاكل على السفرة يعرف ان امه حطته، هو ما شافش امه وهي بتحطه. الطفل الصغير هيقول كده: وانت جئت الى مائدة الاكوان وجدت كل شيء معد. لابد ان يكون هناك معد. فهمت بقى؟ ده العقل السليم بيقول كده. علشان كده ايه؟ اولئك الذين كفروا بربهم، يعني مدبرهم ومدبر الاكوان. واولئك الاغلال في اعناقهم، تعلقاتهم الدنيويه الخسيسه التي منعتهم من ادراك الغائب كالدواب، بل الدواب افضل منهم، انهم يعرفون ان لهم خالق. يلا يجي. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. سبحانه وتعالى. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. يبقى المكي لما يقف يقول ولكل قوم هادي، ده المكي بس. خدت بالك؟ يثبت الياء وقفا. يلا يا شيخ. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض أرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. نعم. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. نعم، المتعالي بإثبات الياء وقفا ووصلا عند المكي ويعقوب. يلا يجي. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سارب واضح يعني، أو سارب بالنهار يسير في السرب، فلا يخفى عليه خالد خافين سبحانه وتعالى. يلا يجي. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. من بمعنى الباء، من هنا بمعنى الباء. يحفظونه بأمر الله. وجاب لي من، ما قالش الباء. طيب، لمعنى بلاغي تضمين معنى الحفظ، اي بامر الله من رعايته بكم، اي من اجل رعايته بكم. فاشار بمن الرعايه، فاستبدل من بالباء ليشير معنى الرعايه من داخل مراده. يبقى يحفظونه بامر الله من أجل رعايته بكم، فهو لم يترككم هملا، بل خلقكم وخلق لكم ملائكة تحفظكم، وكان قادر أن يحفظكم بغير ملائكة، ولكن لبيان كمال رعايته وعنايته بكم خلق لكم خلقا يحفظونكم بأمره وتسخيره. فهمت بقى؟ يبقى لما غير حرف الجر ضمن معنى جديد. يلا دي. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. احنا قلنا وما لهم من دونه من وال. ابن كثير يقول فيها زي هادي، يثبت الياء فيها واصلا وقفا زي هاد. ما لهم من دونه من والي زي من هادي. ابن كثير يثبت الايه الياء وقفا دون الوصل. يلا يلا. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. نعم. هنا ثم نصف الربع ونقف عند هذا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.